الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب الميراث، ما معنى السبب لغة واصطلاحا؟ لغة ما يتوصل به إلى ما يوصل به إلى المقصود حسبيا كان حسيا كان أو معنويا. واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. نعم. ما معنى الموضوع؟ أسباب الميراث. وتقدم لنا قبل ذلك أركان الإرث وشروط الإرث، وتقدم لنا أن الأركان ثلاثة: وارث وهو الحي، وموروث وهو الميت، وحق وارث ومورث وهو الميت، وحق موروث وهو التركة. كما تقدم لنا شروط الإرث، فالشروط ثلاثة: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث. فالأركان ثلاثة والشروط ثلاثة، والأسباب كما سيأتي ثلاثة. الأسباب جمع سبب، والسبب له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. اصطلاح الأصوليين، فالسبب في اللغة ما يتوصل به إلى المقصود، سواء كان حسيا هذا السبب أو معنويا. أنت تريد الصعود إلى السطح، لا بد أن تجعل سبب تصعد عليه. فإذا وضعت سلم، أليس هذا سبب للوصول إلى السطح؟ وهذا السبب حسي ولا معنوي؟ حسي، تشاهده ترقع عليه، هذا سبب، كما قال الله جل وعلا: فليمدد بسبب إلى السماء ليصعد، يمد المصعد الذي يريد أن يصعد عليه إلى السماء. هذا حسي. سبب معنوي: أنت تريد النجاح في الامتحان، ما هو السبب الذي تتوصل به إلى النجاح؟ هو الاجتهاد. فالاجتهاد سبب تتوصل به إلى النجاح. وفي الاصطلاح ما هو السبب؟ قال: ما يلزم من وجوده الوجود ولا ومن عدمه العدم لذاته. يعني إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا لم يكن هناك مانع. وإذا عدم السبب عدم المسبب. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، أما لشيء آخر فلا ندري. إيضاح ذلك، جاءنا رجلان قالوا: مات زيد فنريد الميراث، نريد ميراثنا من هذا الميت زيد. نقول: أنت الأول، ما سبب ميراثك؟ كيف تريد الميراث؟ قال: المتوفى أبي. المتوفى أبي. نقول: نعم، سببك موصل، نعطيه حقه من الميراث. جاء الآخر قال: أريد الميراث من زيد. نقول: ما صلتك بزيد حتى تأخذ الميراث؟ يقول: زيد جارنا وحبيبنا، وأنا أقدره وأحترمه مثل ما أحترم أبي، لأني جعلته لي بمثابة أب، فأنا أريد الميراث، وإلا ما في قرابة، صلتي به صلة الجوار فقط. فهل سبب هذا موصل؟ لا، هذا السبب غير موصل، ما يعطى شيء من الميراث، ولو كان يحترم زيد أكثر من احترام أبيه وأمه، لأن سبب هذا غير موصل. الثالث مع الاثنين هؤلاء قال: أريد ميراثي. قلنا: ما صلتك بزيد؟ قال: هو أبي. نقول: سببك موصل ما دام أنه أبوك. تكلم الأول فقال: صحيح، هذا ابنه لكنه قاتل، فهل تعطونه شيء من الميراث؟ نقول: لا، ما نعطيه من الميراث. ألستم تقولون ما يلزم من وجوده الوجود؟ فوجد السبب الذي هو البنوة، فأنا أريد حقي، يلزم من وجود السبب وجود الميراث. نقول: لذاته، إذا لم يكن هناك صارف آخر. أما إذا كان هناك صارف آخر فينظر إليه، فأنت وجد السبب والأصل أنك ترث، لكنك حرمت من الميراث لا لأن سببك قاصر، سببك موصل، لكن فيه مانع آخر، فيه حاجز، وهو قتلك لأبيك يمنعك من الميراث. ما يلزم من وجوده الوجود، هذا بالنسبة للأول، الوارث الأول أعطيناه حقه، ابنه ولم يوجد مانع. ومن عدمه العدم، هذا بالنسبة للرجل الثاني، عدم السبب فعدم الميراث، ما يعطى ميراث من أجل الجوار ولا من أجل المودة. لذاته، هذا من أجل الثالث. الثالث سببه موصل لذاته، لكن وجد مانع آخر، وجد حاجز وهو قتله، اقدامه على قتل أبيه والعياذ بالله، فهو معه سبب، لكن السبب هذا وجد ما يمنعه ويحرمه. واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. وجد السبب، وجد المسبب. نعود إلى التعريف اللغوي، طبق عليه ما يلزم من وجوده الوجود. شخص أراد أن يصعد إلى السطح فنصب السلم وأراد أن يصعد، وفي أثناء صعوده سقط وما استطاع أن يصل إلى السطح، هل هذا خلل في السبب؟ لا، السبب ما فيه خلل، لكن الخلل في الشخص نفسه، سقط ما استطاع أن يصل، لكن السبب ما قصر به، يلزم من وجوده الوجود لذات السبب، ومن عدم السبب عدم الوجود الشيء. هذا وجد السبب، لكن ذات السبب ما في تقصير، وإنما التقصير جاء من اختلاف الصاعد فسقط. فالسبب في الأصل موصل، لكن الخلل الذي حصل في من أراد الصعود هو الذي منعه من الوصول إلى المقصود وهو السطح. اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ما معنى الإرث لغة واصطلاحا؟ لغة البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. واصطلاحا وهو حق قابل التجزئ يثبت لمستحق بعد موت من كان له القرابة. من كان له لقرابة، الألف هذه زائدة، من كان له لقرابة بينهما أو نحوها. نعم، اقرأ. يثبت لمستحق بعد موت من كان لقرابة، من كان له لقرابة، من كان له لقرابة بينهما أو نحوها. ما معنى الإرث لغة واصطلاحا؟ الإرث في اللغة البقية، إرث أبيكم إسماعيل، يعني بقية مما ترك لكم. وانتقال شيء، الشيء من قوم إلى آخرين، يقال ورثوه مسلمون يجاهدون في سبيل الله، غنموا أموال الكفار، يقال ورثوا هذه الأموال، انتقلت من أولئك إلى المسلمين لغة. ورثوها، ما ورثوها لأنهم يرثونهم لقرابة ونحوها، لا، وإنما انتقل المال من الأولين إلى المسلمين فيقال له ورثوا أموالهم. نصرنا الله عليهم فورثنا أموالهم، وأولادهم، يعني انتقلت أموالهم إلينا. هذا التعريف اللغوي في لغة العرب. واصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين هو حق يعني مال قابل التجزئ يعني القسمة، ميراث يقسم، مو شيء لا يقبل القسمة، شيء قابل لأن يجزأ، بخلاف الشيء الذي لا يقبل القسمة، مثل مودة زيد لعمرو، هذه المودة حق بين الاثنين، لكن يقبل أن تجزأ هذه المودة، هذا يأخذ نصف وهذا يأخذ ربع، وإنما الذي يقبل التجزئة هو المال ونحوه. يثبت لمستحق الذي هو الوارث بعد موت من كان له، أصله لزيد مثلا فمات فانتقل بعد زيد لمن؟ لأولاده وزوجته وأبيه وأمه. بعد موت من كان له لقرابة بينهما، لقرابة أبوة أو بنوة أو أخوة أو عمومة أو نحو ذلك، قرابة أو نحوها، نحو القرابة الزوجية ونحو القرابة الولاء، يكون معتق. إذن فالإرث في الاصطلاح حق قابل التجزئ، يثبت لمستحق الذي هو الوارث بعد موت من كان له وهو المورث بسبب القرابة أو نحوها، نحو القرابة الزوجية والولاء. نعم. كم أسباب الإرث وما هي؟ نعم. الأسباب المتفق عليها ثلاثة. الأسباب المتفق عليها ثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب. أما بيت المال فهو سبب الرابع عند الإمام مالك، وعند الشافعية إن انتظم على الأرجح عندهم، وقال به بعض المالكية، وعندنا وعند الأحناف أنه ليس بسبب، وإنما هو حافظ للمال الضائع. نعم. كم أسباب الإرث وما هي؟ كم يسأل بها عن العدد؟ الأسباب، في أسباب متفق عليها وأسباب مختلف فيها. الأسباب المتفق عليها ثلاثة، يعني اتفق عليها الأئمة الأربعة: أسباب الميراث المتفق عليها ثلاثة، وهي النكاح الزوجية والولاء، سببه الرق ثم العتق بعد ذلك كما سيأتي، والنسب وهو القرابة. هذه الأسباب، لكن الجوار ليس بسبب من أسباب الميراث، مع أنه قد كاد أن يكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إسلام الشخص على يد الشخص هل يرثه؟ كونه أسلم على يدك أنت الذي دعوته للإسلام فأسلم على يدك، هل ترثه؟ هذا سبب بعد مختلف فيه، يرى بعض العلماء أنه إذا لم يوجد إلا هذا السبب فإنه يرث به، لأن هذه نعمة عظيمة أن يسلم على يدك، نعمة له أكثر من نعمة العتق، لأنك بإسلامه أعتقته بإذن الله من النار، والمعتق للرقيق أعتقه في حال الدنيا، ومن دعا الشخص إلى الإسلام فأسلم على يده فقد أعتقه من النار بإذن الله. الرابع المختلف فيه بيت المال. بيت المال هل هو وارث أو حافظ؟ للعلماء رحمهم الله فيه أقوال. المالكية قسمان فريقان، فريق قالوا إذا عدمت الأسباب، إذا ما استكملت الأسباب السابقة الميراث يرث بيت المال، مثلا هالك عن زوجة فقط، قالوا نقسم المال، نعطي الزوجة نصيبها وهو الربع، والباقي لمن؟ لبيت المال. هالك عن أخ لأم، قالوا نعطي الأخ لأم نصيبه وهو السدس، والباقي لمن؟ لبيت المال. فالمالكية قالوا إنه وارث قسم منهم، والشافعية فصلوا قالوا إن انتظم بيت المال فهو وارث. وش معنى انتظامه؟ أنه يجمع المال من وجهه ويصرفه في وجهه الشرعي، ما يضيع منه ريال لا أقل ولا أكثر، نجعله وارث. وإذا كان يضيع الشيء في بيت المال فلا. بعض المالكية قالوا نحن مع الشافعية، لا نورث بيت المال مطلقا، وإنما نشترط انتظامه. الحنابلة والأحناف قالوا لا، بيت المال لا يرث وليس من الورثة، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء صريح، وإنما بيت المال يحفظ. إذا هلك هالك وليس له وارث عندنا، ماذا نعمل بماله؟ نقسمها على الفقراء؟ لا. من يحفظها؟ يحفظها بيت المال، متى ما جاءنا له وارث من قريب أو بعيد قلنا لبيت المال أخرج ما عندك من ميراث فلان وسلمه لفلان، بيت المال يحفظ. ولا يصلح أن نحفظه عند الجار أو عند غيره، لأنه عرضة للتلف والضياع والنسيان. أما بيت المال لو لم يأته أحد يطلب هذا المال فهو مصروف في مصالح المسلمين. فالأسباب المتفق عليها ثلاثة، والرابع مختلف فيه. للعلماء فيه ثلاثة أقوال: قول أنه يرث، وقول أنه لا يرث، وقول ثالث أنه يرث بشرط انتظامه. يرث عند بعض المالكية، لا يرث عند الأحناف والحنابلة. يرث بشرط انتظامه عند الشافعية وبعض المالكية. ونقل عن بعض من اشترط انتظامه أنه قال: أيسنا من انتظامه حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. ما معنى النكاح لغة وشرعا؟ نعم. لغة الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وشرعا هو عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الزوجان وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. احترز من النكاح الفاسد وهو ما اختل شرطه، والنكاح الباطل وهو ما اختل ركنه. وبعضهم قال النكاح الفاسد ما اختلف فيه، والباطل ما أجمع على بطلانه، فلا توارث في النكاح الفاسد والباطل. ما معنى النكاح؟ الأسباب المتفق عليها ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. ما هو النكاح؟ قال النكاح لغة الضم، في لغة العرب يقولون تناكحت الأشجار، بمعنى التفت ودخل بعضها ببعض. فالنكاح في اللغة العربية الضم. وفي الاصطلاح الشرعي النكاح ما هو؟ قال هو عقد الزوجية الصحيح. عقد الزوجية يخرج الزنا، الصحيح يخرج العقد الفاسد والباطل. فيتوارث به الزوجان وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. ما دام حصل العقد الإجاب والقبول يحصل التوارث، وإن لم يرى أحدهما الآخر. عقد ولم يتقابل، جرى العقد بين الزوج وولي المرأة، والزوج لم يرى زوجته، فماتت الزوجة بعد يوم أو يومين، فهذا الزوج يرثها، له نصف ميراثها ما دام ليس لها ولد. عقد لهما فخرج الزوج من مجلس العقد وحصل عليه حادث فمات، فالزوجة ترثه، لها المهر من هذا الزوج الذي لم تره، ولها الميراث، وعليها عدة الوفاة وإن لم ترى زوجها، وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة. أو حصل به خلوة ولكن لم يحصل به وطء، فكذلك من باب أولى يتوارثان. احترز من النكاح الفاسد لأنه قال عقد الزوجية به الزوجان. النكاح الفاسد والنكاح الباطل، ما الفرق بينهما؟ يقال هذا نكاح فاسد وهذا نكاح باطل. قالوا ما اختل ركنه فهو باطل، وما اختل شرطه، يعني في شروط النكاح وفي أركان النكاح، ما اختل ركنه فهو باطل، وما اختل شرطه فهو فاسد. أو يقال ما أجمع على تحريمه فهو باطل، وما لم يجمع على تحريمه فهو فاسد، والأمثلة لذلك. ما اختل ركنه هذا يقال له باطل، رجل عقد على امرأة في عدة من زوج سابق، عدة حياة أو عدة موت، هذا اختل ركنه، ما يصح العقد، العقد باطل. لما؟ لأن أحد الزوجين لم يخلو من موانع النكاح، من أركان النكاح خلو الزوجين من الموانع، هذا في مانع من موانع النكاح بالنسبة للمرأة وهي كونها في عدة، فالعقد عليها باطل. النكاح الفاسد من شروط النكاح الولي، من شروط النكاح الولي، إذا عقد على امرأة بدون ولي ذهبت لمأذون الأنكحة وأذنت في العقد لها من قبل المأذون ولم يحضر أبوها ولا أخوها ولا أحد من عصبتها، هذا يسمى نكاح فاسد، لأنه نكاح بلا ولي، بلا ولي. ومثله القول الآخر، النكاح الباطل ما أجمع على تحريمه، شخص عنده 4 زوجات في عصمته في مكة، فذهب إلى الطائف وتزوج 5، ما حكم نكاحه لهذه 5؟ باطل، لأنه مجمع على تحريمه. ما أحد يقول يجوز للرجل أن يتزوج 4 ثم يتزوج 5 في مكان آخر، أبدا، هذا باطل. ما لم يجمع على تحريمه كالنكاح بلا ولي، ونكاح المرأة بدون موافقتها ورضاها، هذا فاسد عند بعض العلماء، وبعضهم يقول لبعض الأولياء أن يجبر كالأب. إذن فالسبب الذي يجعل الزوجين يرث بعضهما من بعض هو كون نكاحهما صحيح، وهل يشترط أن يوجد بينهما أولاد؟ لا. وهل يشترط أن يخلو بها؟ لا. وهل يشترط أن يطأها؟ لا، ما دام حصل العقد الإيجاب والقبول فهو وارث، بشرط ألا يكون هذا النكاح باطل أو فاسد، فإن كان النكاح باطل أو فاسد فلا توارث. نعم. هل ترث المطلقة؟ أما الطلاق الرجعي فلا يمنع التوارث ما دامت في العدة اتفاقا. نعم، الطلاق الرجعي يعني حكم ميراث المطلقة، مطلقة ما في زوجية، هل ترث؟ نقول نعم، أحيانا ترث لآثار الزوجية السابقة. قال الطلاق نوعان، طلاق رجعي وطلاق بائن. رجل طلق زوجته طلقة واحدة، بعد هذا الطلاق هي في العدة، وعدتها قد تكون 5 دقائق وقد تكون 1 سنة، وخلال هذه المدة 5 دقائق أو 1 سنة له حق الرجعة. رجل طلق زوجته وهي حامل، فلما ناولها ورقة الطلاق أحست بالطلق، فقبل أن تصل إلى داخل البيت وضعت الولد، خرجت من العدة. عاد بعدما سلمها ورقة الطلاق ب5 دقائق قال أنا تحسفت، ندمت على ما فعلت، أريد أراجع زوجتي. نقول لا، ما هي بزوجتك الآن، يمكن في أصمة زوج آخر، لو جاء آخر وخطبها زوجها أبوها، لأن النفاس ما يمنع التزويج. فكم عدتها هذه؟ ممكن 5 دقائق بعدما تكلم معها بالطلاق أحست بالطلق ثم ولدت، خرجت من العدة. لو جاء يراجع ليس له حق الرجعة لأن العدة انتهت. أحيانا تكون العدة 1 سنة، طلقها وهو لا يدرى أهي حامل أو لا، فمكثت مدة الحمل يتحرى أن تلد ما ولدت. بعد 9 أشهر مثلا من انتظارنا الحمل والولادة إذا بها تحيض، نقول ينتظر 3 حيض 3 أشهر ثم تخرج من العدة، فخلال المدة هذه كلها هي في العدة، وقد تكون أكثر من ذلك إذا كانت ترضع، لأن المرضعة ليست صغيرة لم تبلغ سن المحيض ولا كبيرة تجاوزت سن المحيض، وغالبا المرضع غالبا يرتفع حيضها، فبعدما تفطم ولدها يبدأ معها الحيض فيحتسب لها 3 حيض، فهذه كلها في العدة. هذه المطلقة طلاق رجعي ترث لأن لها حكم الزوجة، لو مات زوجها في حال عدتها ورثت واعتدت للوفاة، ولو ماتت هي في حال عدتها ورثها زوجها، يعني إذا كانت رجعية يعني مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض، هذه تسمى طلاق رجعي. فالطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت الزوجة في العدة، فإذا انتهت العدة تفرقا صارت أجنبية، لا ترثه ولا يرثها. نعم. وأما الطلاق البائن فيمنع الإرث إذا كان في الصحة. نعم. وأما الطلاق البائن فيمنع الإرث إذا كان في الصحة. رجل طلق زوجته التطليقة الثالثة، تعتبر الآن بائن، بينونة كبرى ليس له رجعة عليها، ثم بعد طلاقه إياها بيوم أو يومين مات، هل ترثه؟ لا، لأنها في عدة وهي في بينونة. أو رجل قالت له زوجته طلقني بارك الله فيك، فأبى. قالت له طلقني ب10,000 ريال، خذها وريحني وريح نفسك مني، فاستلم العشرة وأخذها، ثم بعد طلقها طلقة واحدة مقابل 10,000، فبعد يوم أو يومين مات فندمت، تقول طلقت نفسي 10,000 خسرتها، ولو صبرت لأخذت 10,000 ميراثا واسترحت منه، فهل ترث في هذه الحال؟ لا، لأن طلاقها باين بعوض فلا ترث. فإذا طلقها طلاقا بائنا فلا ترث ما دام في حال الصحة. نعم. وأما إذا كان الطلاق في المرض، فإذا كان الطلاق بائنا ولم يتهم بقصد حرمانها من الميراث فإنها لا ترث. أما إذا اتهم بقصد حرمانها من الميراث وكان المرض مخوفا فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. نعم. وأما إذا كان الطلاق في المرض، الطلاق في المرض له حالتان، حالة يكون الرجل متهم بقصد حرمان زوجته من الميراث كما يفعل بعض الآثمين المخطئين الجاهلين، يطلق زوجته التي ليس لها أولاد، يقول من أجل لا تزاحم أولادي وتتعبهم في الميراث، في حال المرض يطلقها، فيظن أنه إذا مات ما تأخذ من نصيب من ميراثه شيئا. هذا إذا ثبت أنه متهم بقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده. في حالة يكون غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، الرجل مريض وطال مرضه، فجاءته إحدى زوجاته فقالت له وسع لي، وسع الله عليك، طلقني، أنا أريد زوج وأنت في حالتك كما ترى وطال مرضك وليس لي أولاد منك يجعلني أنتظر، فوسع لي بالطلاق، فطلقها وقالت حتى لا تراجعني ولا أكون ما أدري يثبت طلاقي أو لا يثبت، طلقني على 1000 ريال أدفعه أنا لك. فطلقها على 1000 ريال طلاق بائن، فبعد يوم أو يومين من الطلاق مات. طلاق في مرض الموت، لكن هل هو متهم بقصد حرمانها؟ لا، هي التي سعت في هذا وحرصت عليه، ففي هذه الحال لا ترث. ففي حالة يكون متهم بقصد حرمانها فيعامل بنقيض قصده تورث، وفي حالة يكون غير متهم هي التي طلبت ذلك فلا ترث. أما إذا اتهم بقصد حرمانها من الميراث وكان المرض مخوفا فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج، حتى لو خرجت من العدة ترث ما لم تكن في عصمة زوج. ويرى بعضهم حتى لو تزوجت أنها ترث، لأن انفصالها من الزوج الأول بقصد الحرمان فترث ولا تحرم. فالطلاق إذن طلاق رجعي فيه التوارث بين الزوجين، طلاق بائن في حال الصحة لا توارث، طلاق بائن في حال المرض لا يخلو. إن اتهم بقصد حرمانها وكان المرض مخوف فإنها ترث، وإن لم يتهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث. نعم. وكذلك المرأة إذا فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانها من الإرث. بقصد حرمانه من الإرث، كما لو أرضعت ضرتها الصغيرة فلا يسقط ميراث زوجها بفعلها ما دامت في العدة. أحيانا يكون اتهام بقصد الحرمان من الإرث من الزوجة ما هم من الزوج. الزوجة تكون مريضة فيها مرض مخوف من الأمراض المخوفة وذات مال، وتخشى أن يأخذ زوجها الميراث جل المال، الربع إن كان له أولاد، لها أولاد منه أو من غيره، أو النصف إذا لم يكن لها أولاد، فأرادت أن تحرم زوجها من الميراث بفعل تفعله هي تطلق على زوجها. طلبت من زوجها أن يطلقها فأبى، قال الآن يوشك أن يحصل الموت فيحصل لي خير كثير، مال كثير من الميراث، فلا أطلق. ففعلت فعلا تطلق به نفسها. كيف تفعل؟ مثل رحمه الله، قال أرضعت ضرتها الصغيرة، فتحرم على زوجها. إيضاح ذلك، رجل له امرأة كبيرة مرضعة وذات مال كثير ومريضة مرض مخوف، وأحبت أن تنفصل من زوجها حتى لا يرثها، وكان زوجها قد عقد على بنت سنة، تزوجها بعقد صحيح، فأصبح له زوجتان، زوجة عمرها 40 سنة مريضة بمرض مخوف، وزوجة عمرها سنة، فأرادت الزوجة الكبيرة أن تتخلص من زوجها دعت البنية الصغيرة هذه التي هي ضرتها زوجة زوجها فأخذتها وأرضعتها فحرمتا على الزوج المسكين. الكبيرة حرمت عليه لأنها أصبحت أم زوجته الصغيرة، والصغيرة حرمت عليه لأنها أصبحت ابنته من الرضاعة. فإذا فعل ذلك الشقية الكبيرة لقصد حرمان زوجها من الميراث فلا يحرم بل يرث حتى لو حرمت عليه. حرمت عليه لكن يرث لأنها هي فعلت هذا الفعل بقصد حرمانه من الميراث. فقصد الحرمان قد يأتي من الرجل المطلق وقد يأتي من المرأة التي تريد أن تحرم زوجها من الميراث فترضع زوجته الصغيرة لتكون أما لزوجته، فتحرم عليه الكبيرة لأنها أصبحت أما لزوجته، وتحرم عليه الصغيرة لأنها أصبحت ابنته من الرضاعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل الذي يذكر عن تعصب جماعة ضد فرد صالح ويقول هل نستعاون مع أخينا؟ أقول نعم، من أراد أن ينفع أخاه بشيء ينتفع به بغير أن يتعدى على الآخرين بشيء حرام فليفعل. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يقول السائل: قبل زوال الشمس وجدت بللا من جنابة، فلم أدري أهو من نوم الليل أم من نومي بعد صلاة الصبح، والسؤال هل أعيد صلاة الصبح أم لا؟ إذا لم تتيقن أنك صليت الصبح على جنابة فالأصل براءة الذمة. يقول: قلتم الزوج يرث الزوجة والعكس بمجرد العقد وإن لم يرى أحدهما الآخر، صحيح هذا قلته، ثم قلتم ما اختل ركنه فهو باطل، ومن شرط النكاح رؤية الرجل المرأة ورؤية المرأة الرجل. لا يا أخي، هذا شرط من عندك أنت ما ذكره العلماء. أنت إذا خطبت ابنة فلان الموصوفة لك ورغبت فيها ثم عقد لك أبوها عليها ولو لم ترها فالنكاح صحيح، وكلنا كذلك عقدنا على من لم نره والنكاح صحيح والحمد لله. ما اختل ركنه وهو باطل فهو باطل، ومن شرط النكاح رؤية الرجل المرأة. لا، ليس هذا شرط يا أخي، وإنما هذا حسن إذا تيسر، إذا تيسر أن يراها هذا قبل العقد فحسن، وأما إذا عقد عليها فهي زوجته رآها أو لم يرها. يقول: ما صحة حديث أنا وارث من لا وارث له؟ أقول: هذا هو الذي استدل به المالكية رحمهم الله، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه وإنما يرث لمصالح المسلمين، فهو بمثابة بيت المال، فالرجل الذي لا وارث له نعطي ميراثه لبيت المال فيكون بيت المال وارث، ونحن نقول لا، بيت المال ليس وارث وإنما حافظ، نعطيه المال يحفظه إن جاء له أحد وإلا يصرف في مصالح المسلمين كالأموال الضائعة. الأموال الضائعة تحفظ في بيت المال، إن أتى لها أحد صرفت له وإن لم يأتي لها أحد فتصرف في مصالح المسلمين. يقول السائل: ما حكم من كان صائم وقام بعمل العادة السرية هل الصوم يبطل وهل يلزم كفارة؟ أولا نعرف أن عمل العادة السرية الذي هو الاستمناء باليد ونحو ذلك هذا محرم ولا يجوز، لأن الله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يعني تجاوز هذا فأولئك هم العادون. والذي ينكح يده أو يعمل أعمالا يستمني بها هذا تعدى وتجاوز فهو آثم. ثم إن الاستمناء باليد ونحوها يفسد الصيام، الصيام باطل، فإن كان في رمضان فيحرم عليه ذلك لحرمة الشهر ويجب عليه القضاء والتوبة، وإن كان نفلا فهو أفسد صيامه ولا يحسن هذا، إلا أنه لا إثم في ذلك الذي هو إفساد الصيام، أما الإثم في العادة السرية ثابت، لكن لا إثم في إفساد الصيام لأنه نفل. وأما إذا كان الصيام قضى لفرض رمضان فيأثم بذلك، لأن الإنسان إذا دخل في صيام فرض وجب عليه أن يتمه ولا يجوز له قطعه ويجب عليه قضاه. فالواجب على المسلم إذا لم يستطع الزواج أن يفعل ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول السائل: ما معنى قوله: أما إذا اتهم بقصد حرمانها من الميراث وكان المرض مخوفا فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد؟ ما لم تتزوج يعني إذا تزوجت فيرى بعض العلماء أنها لا ترث، لأنها لا يصلح أن ترث من زوج وهي في ذمة زوج آخر. وبعضهم يقولون إذا كان متهم بقصد حرمانها فإنها ترث حتى وإن تزوجت. ما لم تتزوج أو ترتد يعني تكفر بالله العظيم، فإذا كفرت فلا ترث لا لكونه كونها مطلقة، وإنما لكونها كافرة، والكافرة لا ترث المسلم. فإذا ارتدت بعد طلاقها مثلا ارتدت عن الإسلام فلا ترث زوجها أو مطلقها المسلم.